الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يحكم ما يريد. والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، النبي المصطفى والرسول المجتبى، السراج المنير، الداعي إلى الصراط المستقيم، الذي من اتبع سنته نجا في الدنيا والآخرة، ومن تنكبها وخالفها وشاقق وحاد هلك ووقع في أنواع الرداء. وعلى أصحابه الميامين الغر المجاهدين الذين أحسنوا التصديق والإسلام وأخلصوا الإسلام والإيمان ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة، عليهم رضوان الله وعليهم تسليمات الله وعليهم بركات الله، وعنا معهم برحمة أرحم الراحمين. أما بعد، معاشر المسلمين، إن المسلم يقوى يقينه ويكون عارفا بطريقه لا يضل عنه ولا يزاغ عنه. هذا اليقين وهذه البصيرة سببها أن دين الله تعالى مبني على كتابه القرآن، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تكفر الله تعالى لمن آمن به واتبع كتابه وسنة رسوله أن يهديه رب العالمين، فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الإيمان الصادق له ثماره الطيبة من العمل الصالح والكلم الطيب. قال الله تعالى ضاربا المثل لشجرة الإيمان في القلوب: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الشجرة شجرة الإيمان، سقاؤها القرآن وسنة رسول الله، وساقها الإخلاص لله تعالى، وجذرها اليقين، وثمارها كلم طيب وعمل صالح. وهذا الثمر متجدد بتجدد الإيمان، متجدد بتجدد السقاء والتعاهد. فعلى المسلم أن يعلم هذا إذا رأى من نفسه توفيقا من الله عز وجل له في كلامه وفي فعاله وفي ظنونه وفي خواطره، دل ذلك على سلامة الإيمان وعلى صحة الإيمان. وإن وجد غير ذلك فهذا مؤشر أن الإيمان فيه ضعف، وإذا انعدمت الثمرة، إذا انعدم العمل الصالح وانعدم الكلم الطيب، فذلك أذان بأن هذه الشجرة قد ماتت في القلوب، نسأل الله العافية. هذا الإيمان يجعل المسلم يرتبط بالله تعالى ارتباطا عظيما يفيده أحوج ما يكون، يستفيد منه أحوج ما يكون. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى وهو يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والكتابة، هذه الكتابة مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، أن نعتقد أن الله تعالى كتب عنده في كتاب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. تفاصيل ذلك تؤخذ من رسول الله الذي قال: أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال: فما بال القرون الأولى؟ فرعون يسأل ويجيبه موسى، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله تعالى كتب هذه الأمور قبل خلقنا. وقد استمعتم في الخطبة الماضية قوله صلى الله عليه وسلم عن الجنين: ثم يرسل الله الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه، أجله، عمله، وشقي أو سعيد. إذن هذه عقيدة المسلم، أن ما نفعل وما نقول وما نعمل قد كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهي كتابة علم لا كتابة جبر. علم الله ما نحن فاعلون فكتبه، وليس معنى ذلك أنه أجبرنا على فعل أو أرغمنا على فعل، بل جعل لنا مشيئة وإرادة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم هديناه النجدين لمن شاء منكم أن يستقيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قصد السبيل يعني على الله بيان السبيل وبيان الطريق. إنا هديناه السبيل، بيناه له وأعلمناه به وأرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب، وبعد ذلك فإما شاكرا وإما كفورا. ولهذا يجازى الناس على أعمالهم. هذه العقيدة إذا استقرت وإذا تتيقن منها الإنسان، وهي علم يتعلم وهي أجل العلوم. لذلك صنف الإمام أبو حنيفة كتابا سماه الفقه الأكبر، خصصه لبيان العقيدة وسماه فقها أكبر بالمقارنة مع فقه العبادات. فما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته، نعوت جلاله، صفات كماله، هو أكبر، أكبر من فقه الفروع. ولذلك قال الله لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، علم يتعلم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشهادة التي تنجي صاحبها عند الله لابد أن تكون على علم ولابد أن تكون على بصيرة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن؟ وأولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذا استقر هذا اطمأن المسلم، اطمأن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخفاه لم يكن ليصيبه. ما حصل، ما نزل، لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا من أقدار نزلت بغيرنا هذه لم تكن لتصيبنا. فالأمر من حكيم خبير، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم، واعلم هنا أمر بالتعلم، هذه معلومات ينبغي أن توضع في سواد القلب وسويداء القلب. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، حتى لا يقول الإنسان لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو جاء الإنسان وقال هذا الذي أخطأك كنت أنت المقصود به، ولولا أن فلان تدخل لأصابك، أقول له لا والله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني أن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وأن ما أخطأني لم يكن ليصيبني. ثم ماذا؟ واعلم أن الأمة، والأمة هنا أمة الدعوة، يعني بإنسها وجنها وكافرها ومنافقها، لو اجتمعت، ولك أن تتصور أمة ليست دولا وليست هيئة للأمم، أمم، الأمة كلها اجتمعت، واجتمعت على قرار هو أن ينفعوك بشيء، وأن شرطية، وشيء نكرة في سياق شرط يدل على العموم، يعني أي شيء. يا للروعة ويا للبيان من رسول الله، لو صادف قلوبا حية، قلوبا تعي عن الله وعن رسوله. واعلم أن الأمة، تخيل لو جاءك خبر أن أهل الدولة هذه أو أن دول العالم قد اجتمعت لهدف واحد، أن تقدم لك منفعة، يقول لك رسول الله فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذا نفي، لن نفي، وشيء نكرة، والنكرة كذلك في سياق النفي تدل على العموم، ومن سياق الحصر كذلك النفي والاستثناء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. انظر إلى نصوص القرآن والسنة كيف يلتقي بعضها مع بعض، فالأمر قديم. وهذا يجعلك تنظر إلى اجتماعهم هذا نظر الأسباب، ليس بيدهم شيء، الأمر لله، الأمر بيد خالقي ومولاي. لن أفرح كثيرا باجتماعكم، ولن أخشى كثيرا من اجتماعكم، لأن الأمر لله من قبل ومن بعد. هذا في مقام الرغبات، هذا في مقام الرجاء، ينفعوك. واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك، هذه المرة كان الاجتماع خلاصته وتوصياته إنزال الضرر بك بإجماع الأمة، فاسقها، مؤمنها، فاجرها، كافرها، إبليسها، فلن يضروك. الطمأنينة تؤخذ من هناك، وبرد اليقين يأتي من هناك، فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. في مقام النفع كتبه الله لك، في مقام الضر كتبه الله عليك. إذن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في حال النفع وفي حال الضر، وحينئذ ألغي وألغي أنت كل الشخوص وكل الرموز، واعرج بروحك وقلبك إلى مالك الملك وملك الملوك، أنزل حوائجك به واطلب منه وافزع إليه عند الرغب وعند الرهب وعند المرض وعند العسر، واعلم أن الأسباب بيده وأن كل شيء بيده، له مقاليد السماوات والأرض، وإن من شيء وشيء نكرة في سياق شرط كذلك، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن على نهجه ولطريقه اقتفى، وبعد. اليقين كما قلت لإخوان المسلمين يؤخذ من مدرسة محمد رسول الله لتدفع الشكوك والأوهام عنك يا عبد الله، ولتعلم أن الأمن والأمان نعمة من الله إن شاء أنزلها في أحلك المواطن، وعلمك بالله ويقينك بالله وعلمك بما كتب الله وعلمك أنه لا يتحرك في هذا الكون ولا يسكن شيء إلا بأمر الله يجعلك في راحة عظيمة. فها هو الصديق رضي الله عنه يقول لرسول الله: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصره. ليس خبرا في صحيفة، وليس خبرا أذيع في وكالة من وكالات الأنباء، لا، القوم على باب الغار وباب الغار واحد، ووصلوا مقاما قال الصديق: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصره. إذن بالحسابات البشرية وبحسابات 1+1=2، الأمر قد انتهى ولا أمل ولا سبيل، لكن رسول الله يلغي هذه الحسابات ويربط القلوب برب الأرض والسماوات، ويسأل الصديق: وما أدراك ما الصديق؟ الصديق نال هذه الدرجة بإيمان في قلبه كالجبال، ولكن مخافته كانت على حامل رسالة رسول الله. والنبي لفظه عبارته أناته تدل على اليقين. ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ هنا اختلف الأمر وطاش الحساب البشري، وهنا اتصلت الأرض بالسماء. ما ظنك برجلين، وهذا عدد قليل، لكن الله ثالثهما. فأنزل الله تعالى قوله لنا لنأخذ الدرس والعظة، حتى لا تعصف بنا إشاعة ولا تأخذنا إذاعة ولا نكون نهبا لقيل وقال. فربنا الله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، العدد قليل، إذ هما في الغار والمكان ضيق بابه واحد والخصوم على باب الغار والجائزة القرى وعشية قد لعبت بعقول القوم. من جاء بمحمد حيا أو ميتا له 100 من الإبل. ومع ذلك كله إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ما هو دواء الحزن هذا؟ ما هو ترياقه الواقي؟ إن الله معنا. فكان ماذا؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. درس ينبغي أن نعيه، درس نأخذه من هناك ليقوى اليقين في الله ويقوى العزم على طاعة الله. إن روح القدس نفث في روحي أنه لم تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. خبر من رسول الله، فجوة غذائية، مجاعة مترقبة، ولن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. تدابير لتلافي هذه الفجوات. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فذرتم تفكهون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه معلومة تسقي وتزرع وتنبت اليقين. هو مولانا، هو مولانا فيها معنى غير الأول. الحقيقة الأولى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الثانية هو مولانا، يعني هو الذي يتولى رعايتنا وعنايتنا ونصرتنا وغنانا وعزنا وأمننا. هو مولانا، وهو مولانا فيها تقديم وتأخير يفيد الحصر. مولانا هو، لكن هو مولانا يعني ليس لنا مولا غيره. هو مولانا. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وإذا كان هو مولانا، ما الواجب علينا بناء على هاتين المقدمتين؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يفوضون الأمر إليه ظانين فيه أحسن الظن، ظانين فيه النصرة والرعاية، مع استجابة لأمره وبعد عن نهيه وإصلاح للحال وإصلاح لما بيننا وبينه، حتى لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ليس لنا لعوراتنا إلا أنت، وليس لنا لروعاتنا إلا أنت، وليس لنا لذرياتنا إلا أنت، وليس لنا لبلادنا إلا أنت. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، ولا تجعل فينا يا مجري السحاب يا منزل الكتاب يا هازم الأحزاب شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، أعنهم بالبطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتدلهم عليه وتحذرهم من الشر يا ذا العرش العظيم. اللهم اللهم وفقهم لصلاح البلاد والعباد، اللهم وفقهم لصلاح البلاد والعباد. احفظ ثغورنا يا رب العالمين، احفظها في شرقها وفي غربها وشمالها وجنوبها. اللهم من أراد بها سوءا فاجعل تدميره في تدميره، واجعل الهزيمة عليه. اللهم أبد من أراد أعراضنا بسوء، اللهم أكبت من أراد دماءنا بسوء، اللهم اخذلهم وأبدهم وأذلهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا حافظ يا حفيظ، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.